الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستعين بالله ونستفتح المجلس العاشر من مجالس المادة، مادة العقيدة من الحقيبة الشرعية. وهذه المادة طبعا متسلسلة ومترابطة، ومهم جدا في المواد المتسلسلة والمترابطة من يذهب إلى لبنة متقدمة أن يراجع اللبنات التي قبلها. وبالمناسبة يا شباب أخواني الكرام وأخواتي الكريمات، يعني فائدة في البناء العلمي، الفائدة التي تحصل للإنسان من البناء العلمي، من البناء الشرعي، البناء العلمي عموما، جزء منها يكون بحضور الدرس، وجزء آخر كبير منها يكون بعد حضور الدرس. مع أن الإنسان قد يفكر أن البناء العلمي أن يعني أن حضور الدرس هو البناء أو قراءة الكتاب هي البناء، بينما حقيقة ما بعد الدرس وما بعد القراءة ركن أساسي في البناء. الجهد الذاتي الذي تقوم به في مراجعة العلم من أهم ما يثبت العلم. وهذه الفائدة ليست فائدة جانبية تكميلية، هذه من صميم البناء. ولذلك ممكن احنا ما شاء الله عندنا الآن الحضور في الغرفة كثير، والشباب حاضرون هنا، وربما بعد ذلك في المشاهدة، من يشاهد نفس هذه المادة ويحضر نفس هذه المادة سيخرج بفوائد نفس الحاضرين سيخرجون بمستوى متفاوت لاختلاف الأفهام، ربما يكون مؤثرا ولو قليلا، لكن من أهم معايير التفاوت وأسباب التفاوت بين الذين يحضرون نفس البناء هو ما مقدار اهتمامهم بالمادة التي درسوها بعد الدرس. وفرق كبير بين من يراجع ما يأخذ من العلم وبين من لا يراجع، ولو كان ذكيا ولو كان نبيها ولو كان حاد الذكاء، فرق كبير جدا بين الاثنين. ولذلك أوصيكم جميعا بالمراجعة. المراجعة يا جماعة، هناك من كرر بعض الكتب الكبيرة عشرات المرات، وهذا على مر التاريخ، هناك من بل أكثر أحيانا مئات. يعني المزني تلميذ الشافعي كرر كتاب الرسالة مئات المرات، كتاب الرسالة للشافعي، وهناك من كرر صحيح البخاري عشرات المرات، وهكذا في بقية العلوم وبقية الأبواب. ولذلك لا تقل أنا فهمت المادة، فهمت الكتاب، فهمت الدرس، وإنما مهم جدا أن تنظر لما بعده من المراجعة والضبط والإتقان. جيد؟ طيب، الآن نحن في اللقاء العاشر من مادة العقيدة. وفي اللقاءين السابقين تحدثنا عن الإيمان بالله، كان اللقاء الأول عن العلم بالله سبحانه وتعالى وكيف يحصل هذا العلم، وكان اللقاء الثاني عن الأسماء والصفات وكيف نتعامل معها وقضية الإيمان بها وما إلى ذلك. اليوم ننتقل إلى بقية أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان يجمعها وصف أنها أركان إيش؟ الإيمان. ويمكن أن نعنونها بأنها أركان الإيمان بال أركان الإيمان بالغيب، أليس كذلك؟ هذه كلها إيمان تدخل ضمن وصف الإيمان بالغيب. طبعا ليست هي الوحيدة، ولكن هذه الأركان الكبرى. شباب، ديننا مبني بناء أساسيا على الإيمان بالغيب. ديننا مبني بناء أساسيا على الإيمان بالغيب، وهذا الإيمان بالغيب بمقدار قوته في القلب ينتج عن ذلك المطلوب الثاني الأساسي من المؤمن الذي هو إيش؟ العمل الصالح. دائما الله سبحانه وتعالى يقرن بينهما فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. كم في القرآن آمنوا وعملوا الصالحات؟ كثير صح؟ آمن، لاحظ دائما آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا آمنوا بماذا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، جيد؟ وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات تترتب على آمنوا، بمقدار قوة آمنوا يكون العمل الصالح. قد يقول قائل حين أقرأ في التاريخ وفي قصص الأنبياء والمرسلين وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحاب الأنبياء والمرسلين أتعجب من مقدار الثبات على الدين والتضحية والصبر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمنشار على مفرق رأس أحدهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه ولا يرده ذلك، فيفرق باثنتين، يشق باثنتين لا يرده ذلك عن دينه. وتقرأ قصة أصحاب الرسل من أمثال السحرة، سحرة فرعون، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، ها، ولو صلبنكم في جذوع النخل، وهم يقولون لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. حين تقرأ مثل هذه المواقف والأشياء العجيبة تقول كيف يأتي هذا، هذا الصبر والثبات والقوة والتضحية والبذل إنما هو فرع عن الإيمان بالغيب، هو فرع عن الإيمان بالغيب. ولأجل ذلك أكرر ما ذكرته في هذه السلسلة مرارا، مادة العقيدة ليست نصوصا تحفظ وأقوالا يجادل بها ويظن الإنسان أنه ضبط العقيدة وصار موحدا، مادة العقيدة هي إيمان راسخ في القلب، هذا الإيمان الراسخ في القلب يثمر العمل ويثمر التضحية والصبر والثبات. ولأجل ذلك نحن نتحدث هنا عن أركان الإيمان. فرق كبير أيها الكرام بين من يدرس العقيدة دراسة من يريد أن يحفظ، يعني ما هي عقيدة أهل السنة، يلا أنا أريد أن أحفظ عقيدة أهل السنة، يحفظ النص ويروح للي بعده ويظن أنه بذلك قد صار يعني متقنا للعقيدة. العقيدة حقيقة هي تطلب ثبات هذه المعتقدات في القلب بأن تكون يقينية راسخة مستحضرة ثم تثمر ما تقتضيه من العمل، واضح؟ طيب، الإيمان بالملائكة، تؤمن بالله وملائكته. أول شيء بس قبل ما ندخل في الإيمان بالملائكة نؤكد مرة أخرى، بما أننا نذكر إيمان بالغيب، هل الإيمان بالغيب في الإسلام إيمان مبرهن أو إيمان غير مبرهن؟ هل الإيمان بالغيب في الإسلام إيمان مبرهن أو غير مبرهن؟ هو إيمان مبرهن، هو إيمان مبرهن، يعني يوجد مقدمات وأدلة تثبت أن ما جاء في القرآن حق وأن هذا الرسول حق، وبالتالي الخبر الذي يأتينا عن الملائكة وعن الكتب وعن الرسل هو حق لأنه قد ثبت عندنا بالبراهين القطعية صدق المخبر بهذه الأخبار، واضح؟ يعني نحن حين نسلم مثلا الإيمان بالملائكة هل هو إيمان عقلي أم مبني على الخبر؟ مبني على الخبر. هل الخبر حين صدقنا به له براهين وأدلة تدل على صدق المخبر، أدلة عقلية نعم. إذن الإيمان بالغيب هو إيمان بأمر قد ثبت بالبرهان والدليل صحته، قد ثبتت صحته، واضح؟ فالإيمان بالغيب هو إيمان بنصوص معينة قد ثبتت بالبراهين أن هذا المصدر الذي فيه هذه النصوص هو حق صدق ثابت يقينا. ونحن في هذه الدروس في العقيدة أخذنا صح في الدروس الأولى شيئا من الأدلة التي تدل على صحة القرآن وعلى صدق النبوة، ليس كذلك؟ طيب، الإيمان بالملائكة، الملائكة هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ملأ هذا الكون بالمخلوقات، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، كما قال سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون، ومنها ما نعلمه ونراه ومنها ما نعلمه ولا نراه، فمما نعلمه ولا نراه الملائكة والجن وامثال ذلك. وكوننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق كل هذه المخلوقات، هذا يعطيك تصورا عن الكون يختلف تماما عن تصور الملحد وتصور الذي لا يؤمن بهذه القضايا. فرق كبير بين إنسان يعيش في هذه الدنيا وهو يعلم أن هذا الكون مليء بالمخلوقات ومليء بالمسبحين والممجدين لله سبحانه وتعالى والساجدين له، ويشعر أنه في الأرض ليس غريبا وهو يسجد لله ويقنت له، وإنما هذا الكون مليء بالساجدين. فرق كبير بين من يسير على هذه الأرض وعنده هذا المعتقد وبين من يسير هذا الأرض وهو لا يقرأ إلا الجمادات ومعانيها. فأول شيء أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الملائكة وهي من جملة المخلوقات التي لا ترى وإن كانت تعلم، ومن ثمرة ذلك الإيمان بعظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكبريائه. جيد؟ طيب، الملائكة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مخلوقون من نور، كما في صحيح الإمام مسلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك، الملائكة مخلوقون من نور والشياطين مخلوقون من نار، وآدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما قد علمتم، يعني مما وصف الله في القرآن من طين. من إيش اللي يدخل في الإيمان بالملائكة؟ لما نقول الإيمان بالملائكة ما الذي يدخل فيه؟ أولا الإيمان بوجودهم، ثانيا الإيمان بأصلهم في الخلقة اللي هو أنهم مخلوقون من نور، ثالثا الإيمان بصفاتهم الخلقية، وهي هذه داخلة في الثانية ترى، اللي هي أنه أول شيء هم مخلوقون من نور، ثانيا لهم أجنحة كما قال الله سبحانه وتعالى. إيش أي إيش الآية؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الأمر الثالث الإيمان بوظائفهم، الإيمان بوظائفهم، ووظائفهم التي بيّنها الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، منها على وجه السرعة والإجمال والاختصار، منها وظائفهم أولا كتابة أعمال الخلق، أنت تتحدث في اليوم بآلاف الكلمات كلها مكتوبة، كلها مكتوبة، الله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، لا قبلها إيش؟ كراما كاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا من وظائف الملائكة، هذا يجب الإيمان بذلك أن الملائكة يكتبون ما نفعل. لاحظوا احنا دائما قلنا الإيمان الذي يقتضي العمل، الآن إيمان تؤمن، شوف بقدر ثبات هذا المعتقد واستحضارك له بقدر ما يؤثر في العمل، نتيجة واضحة تماما. بقدر همام، تخيل أنك تصبح كل يوم وأنت تستحضر تماما، يرحمك الله، تستحضر تماما أن الملائكة تكتب ما تفعل، يؤثر في عملك ولا ما يؤثر؟ يؤثر، أليس كذلك؟ هذا الترابط بين الإيمان والعمل. طيب، من وظائفهم الكتابة، كتابة أعمال الخلق، من وظائفهم إنزال الوحي على الأنبياء والرسل، إنزال الوحي على الأنبياء والرسل، من كان عدو قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم، من الرسول الكريم هنا؟ جبريل، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون. فمن وظائف الملائكة إنزال الوحي، ومن وظائف الملائكة تثبيت المؤمنين ومؤازرتهم، تثبيت المؤمنين ومؤازرتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. وكذلك في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم وجبريل معك، أهجهم وروح القدس معك، ها أهجهم اللهم أيده بروح القدس، هذه روايات للحديث. فهذا معناه أن الملائكة من أدواره حسان بن ثابت ليس نبيا ومع ذلك مؤيد بروح القدس هنا في هذا العمل. إذن الملائكة تثبت المؤمنين. هل هذا كان خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ممكن إلى الآن؟ إلى الآن، إلى الآن الملائكة تثبت الذين آمنوا. وليس فقط التثبيت، وإنما حتى يعني خلينا نقول ما ورد عن ابن مسعود إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. طيب الآن كم وظيفة ذكرنا؟ ثلاثة. إيش في وظائف أخرى للملائكة؟ أيوة، من وظائف الملائكة ومن أظهر وظائف الملائكة أنهم إيش؟ يسبحون بالليل والنهار لا يفترون، يسبحون بالليل والنهار لا يفترون، دائمو العبادة والتسبيح. ومن أظهر الأذكار التي وردت في كتاب الله أنهم يعني يسبح يعني يذكرونها اللي هي إيش؟ تسبيح بالحمد، تسبيح بحمد الله. ولذلك إذا قلت سبحان الله وبحمده تذكر أن الملائكة في نفس الوقت يقولون هذا اللفظ سبحان الله وبحمده. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وكذلك في الحديث ما اصطفى الله لملائكته، لما سئل عن ذكر أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر معين قال حاثا ما اصطفى الله، يعني أي الذي اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. فهذه من وظائف الملائكة. ومن وظائف الملائكة الاستغفار للمؤمنين. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا. وفي سورة الشورى إيش؟ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ومن وظائف الملائكة وظائف متعلقة بالمخلوقات، كما هناك ملائكة موكلة بالسحاب ونحو ذلك، وكذلك بقبض الأرواح. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لاحظوا يا جماعة لما تجمع وظائف الملائكة تجد أنك أنت كإنسان في هذا الكون ترى وظائف، يعني قدراتك والمساحات التي تغطيها والأعمال التي تقوم بها ترى قليلة بالنسبة لي أعمال الملائكة. ملائكة يعني هم رسل الله وجنود الله سبحانه وتعالى يعملون كل هذه الأعمال، وفي ذات الوقت هم المسبحون القانتون الساجدون لله سبحانه وتعالى. ما الذي يثمره هذا عنوان الآن؟ ثمرات الإيمان بالملائكة وبصفاتهم وبوظائفهم. ثمرات الإيمان بالملائكة، أولا دوام التنبه للأعمال والألفاظ لأنها مسجلة مكتوبة. دوام التنبه، المؤمن دائما يتنبه للأعمال وتعرفوا يعني الإيمان بالغيب هذا من أعظم ثمراته، من أعظم ثمرات الإيمان بالغيب يا محمد إنه المؤمن لا يحتاج إلى رقابة بشرية، وإنما رقابته من داخل نفسه، لأنه يؤمن أن الله عليه شهيد وأنه قد وكل من يراقبه ومن يكتب عليه. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية محبة الملائكة، المحبة. يا جماعة لما تفتح قلب المؤمن، قلب المؤمن الفقيه العالم المستحضر رحمك الله، ستجد أن في قلبه من المحبة يعني خلنا نقول دائرة واسعة، ليست لمن هو متعلق فقط بالأشكال والصور والنماذج البشرية التي يراها أمامه، وإنما قلب المؤمن فيه دوائر واسعة من المحبة. وهذا عبد الرحمن لازم ننتبه له، لازم ننتبه له. يعني ترى لينبط قلبك بالحب دائما لملائكة الله سبحانه وتعالى، هذه ثمرة ترى من ثمرات الإيمان بهم. بالمناسبة ترى نحن في كل صلاة نسلم عليهم صح؟ فين؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في الحديث، في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أحدكم إذا قال ذلك سلم على كل عبد صالح في السماء والأرض. جماعة أنتم متصورين مقدار السعة التي في قلب المؤمن ومقدار القلة والانحصار في قلب الغافل أو فضلا عاد عن الملحد؟ تخيل واحد ما يرى إلا الأشكال التي أمامه فقط، محروم مسكين. تخيل لو أنت تصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تستحضر الملائكة، ها؟ وانت تمشي تستحضر ان هناك من يكتب عليك اعمالك، فتنشأ عندك حالة من الرقابة، ولما تستحضر انهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وانهم جند الله وانهم كذا وانهم كذا، تحبهم ويزداد حبك لي يعني من سماه الله منهم، من كان ينزل الوحي على موسى وعلى عيسى وعلى إبراهيم وعلى نوح وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو جبريل. لما ورقة بن نوفل أول ما سمع الكلام عن من النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ الله أكبر، هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ها؟ فرق. فثمرت من ثمرات الإيمان بالملائكة محبتهم، محبتهم، وهذه المحبة شعور جميل جدا جدا يكون في قلب المؤمن يعيش به ولو كان وحيدا ولو كان مستوحشا من الناس، فإنه يأنس بمحبته لله ولملائكته ولرسله ولعباده الصالح. هذه من الثمرات اللي هي إيش؟ المحبة، محبة الملائكة. طيب إيش برأيكم من الثمرات، ثمرات الإيمان بالملائكة غير المراقبة وغير المحبة؟ ها؟ الاطمئنان لوجودهم. الاطمئنان لوجودهم. ها؟ شاركونا إذا في الزوم كمان. ها؟ استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، جميل. طيب نفس المشاركة محمد، الشعور بعظمة الله جات هنا. ليه؟ التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، جميل. ها؟ هل منها حبهم لك يعني بعد حب الله سبحانه وتعالى؟ هل هم سبب يعني؟ هم سبب في حفظ المؤمن طبعا. لكن هو يعني لا شك انه، خلينا نجيبها بالطريقه التاليه: اذا ازداد الايمان المؤمن ايمانا بالملائكه واستحضارا لذلك، فهذا في الحقيقه زياده للايمان، وزياده الايمان يكون الانسان بسببها وليا من أولياء الله أو قريبا من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يهيئ الله له من يحفظه وإلى آخره. طبعا من وظائف الملائكة هذه، خلينا نزيدها، ما ذكرناها، من وظائف الملائكة الحفظ. إيش الدليل على نعم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله؟ في هنا مشاركة جميلة، الفرح. صحيح، الفرح والاستبشار، الفرح والاستبشار، الفرح والاستبشار بأن الملائكة يستغفرون للمؤمنين ويثبت الله بهم المؤمنين، شعور جميل تفرح به، تستبشر، تستأنس، جميل. طيب خلاص هذا الآن يعني مجمل للثمرات. باقي بس أختم بشيء متعلق بالملائكة، وهو شيء جميل، موعد منتظر، موعد منتظر ينبغي يا حارث أن تمني نفسك به ليل نهار، تنتظر هذا الموعد، في موعد جميل جدا جدا كلنا ننتظره، يعني ننتظره، نرجو أن نكون من أهله يعني. والملائكة مرتبطة بهذا الموعد ارتباطا وثيقا، وهذا الموعد فيه مراحل، فيه مراحل. المرحلة الأولى هي في ثلاثة مراحل، هذا الموعد في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى عند الموت: إن الذين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وإيش وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ثم قال إن المؤمن إذا حضر بشر برضوان، إذا حضر يعني عند الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. تاز؟ هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يوم الفزع الأكبر، يوم الفزع الأكبر، يوم القيامة، يوم التغابن، يوم اليوم المهول، اليوم الذي أفزع قلوب المؤمنين، فيه موعد جميل. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، والله الذي لا إله إلا هو كما تسمعون صوتي الآن ويتسلل إلى آذانكم، كما تسمعون صوتي الآن سيأتي ذلك اليوم وسنبعث مرة أخرى وسنسمع إن كتبنا الله من الفائزين قول الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم يا عز الذي كنتم تؤمنون به إيمانا مجردا، إيمانا قلبيا بالغيب لم يكن مشاهدا، سيأتي يوم وسيكون مشاهدا. وما أجمل الفرحة يا رضوان، ما أجمل الفرحة حين يصبح هذا الوعد حقيقة ويتحقق، ثم يكون الناس في ذلك اليوم في فزع كبير، وتجد أنك في الفزع تبحث عن من يطمئنك، فتجد الملائكة تقول لك هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذه المرحلة الثانية في الوعد. المرحلة الثالثة متى؟ في الجنة. قال سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بما صبرتم، صبرتم على إيش يا محمد؟ صبرتم على الأقدار المؤلمة، المصائب، فقدان الأحبة، الأمراض، الشدائد، الفقر، ظلم الأعداء. سلام عليكم بما صبرتم عن معصية الله فخالفتم أهواءكم ودفعتموها دفعا وأمسكتم أنفسكم عن أن تقتحم مجالات المعاصي والذنوب، صبرتم، حبستم أنفسكم عن الانفلات إلى دوائر الذنوب والمعاصي. سلام عليكم بما صبرتم على طاعة الله، بما صبرتم على قيام الليل وعلى صيام النهار، بما صبرتم على المواظبة على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى البذل في سبيل الله وإلى آخره. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عليكم السلام، جزاك الله خير يا حسان حبيبي، الله يحفظك. إذن هذه ثلاثة مراحل لنا فيها بإذن الله تعالى إن كتبنا الله من أهل الجنة، لنا فيها موعد منتظر، لنا فيها موعد منتظر. وإذا كنت يا أسيد تنتظر أي شيء جميل في حياتك الحاضرة أو في المستقبل، إذا كنت تنتظر أي كان تخرج، وظيفة، أموال معينة، زواج، أي شيء تنتظره من الأشياء المستقبلية في حياتك، فاعلم أن أي منتظر في هذه الحياة فهو أدنى بلا شك بمراحل، بل بما لا يقاس، أدنى من الوعد الأعظم والوعد الأكبر الذي ستلقى فيه الملائكة يوم الفزع الأكبر حين تقول لك هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فإذا آمنت بذلك جعلت ما تنتظره من الأمور المستقبلية الدنيوية في حجم صغير، فإن فاتت لا تشعر أنك خسرت كل شيء يا سعد، صح؟ ما خسرت كل شيء. تتألم؟ ممكن تتألم. تحزن؟ ممكن تحزن، لكن ما خسرت كل شيء، بل بقي المنتظر الأعظم والأكبر، وهو تبشير الملائكة بأن هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وهذا طبعا هو مقدمة للنعيم الأعظم الذي هو رضوان الله والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فهناك الوعد، هناك الانتظار طبعا، واللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والورود عليه حوضه، هناك اللقاء، هناك الوعد، هناك الانتظار. فلا تكبر مساحة المنتظرات الدنيوية أكبر من حجمها. سيدي إبراهيم، وبهذه العجالة نكون قد انتهينا من الحديث في هذا المجلس عن الإيمان بالملائكة، وهو كما ترون إيمان يزيد الإيمان إن شاء الله، ويبعث على العمل، على المحبة، وليس مجرد تقسيمات ومسائل يعني تحفظ وننتهي منها، وإنما هذه هي حقيقة ما ينبغي أن يكون من العقيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المبشرين عند موتهم بألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من المبشرين برضوانك وكرامتك، واجعلنا من المبشرين يوم الفزع الأكبر بقول الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جزاكم الله خير.